الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أحد الإخوة ذهب للعمرة ويوم أن وصل جاء العذر لزوجته ورجعوا كلهم أجمعين وكلاهم محرم، ماذا عليهم؟ الجواب: عليهم أن يرجعوا مباشرة إلى مكة لإكمال عمرتهم، يطوفوا ويسعوا ويحلق الرجل أو يقصر وتقصر المرأة فقط، هذا الواجب عليهم. ويجب عليهم في هذه الحالة أن يبتعدوا عن جميع محظورات الإحرام المشتركة أو الخاصة بأحد الجنسين، لأنهم لا يزالون على إحرامهم. وكان الذي يجب على هذا الرجل أن يبقى حتى تطهر زوجته، أو يذهب من ها هنا وها هنا قريبا من الحرم، إما إلى الطائف وإما إلى مكة وإما إلى جدة مثلا، حتى تطهر زوجته ثم يرجع لإكمال العمرة. أما أن يأتي ويرجع إلى بلاده فإن هذا لا يجوز، فعليهم الآن أن يذهبوا إلى مكة ويكملوا عمرتهم، فإنهم لا يزالون على إحرامهم، ولا يجوز له أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام، وكذلك هي لا يجوز لها أن ترتكب شيئا من محظورات الإحرام، فإنهم لا يزالون على إحرامهم، فبادروا بإبراء ذمتكم من هذه العمرة، والله أعلم.